الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمده، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكان خير معلم ومعلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن طار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، إن الزكاة في الإسلام هي النماء والبركة والزيادة، وهي في الحقيقة إخراج حق الفقراء من مال الأغنياء وصرفه إلى مستحقيه طبقا لمصارفها الشرعية. قال جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهي وإن كان المال ينقص بها في الظاهر، فحقيقة الأمر عند الله جل وعلا هو زيادة المال ومضاعفته وحلول البركة فيه، فينتفع به المزكي والمزكى خير الانتفاع، ويستمتع به حسب ما شرع الله لعباده من الطيبات. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالزكاة، عباد الله، طهارة للقلب والمال، طهارة للقلب من الشح، واستعلاء على حب الذات، وانتصار على وسوسة الشيطان للإنسان، وثقة بما عند الله تعالى من العوض والجزاء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وطهارة للمال فيصير حلالا لا يتعلق به حق ولا تحوم حوله شبهة. والزكاة صيانة للمجتمع من الخلل الذي ينشأ من العوز في جانب والطرف في جانب آخر. والزكاة هي تأمين اجتماعي رباني للأفراد جميعا، وضمان للعاجزين، بل ومعونة للقادرين إذا تعثرت أقدامهم في ضروب الحياة، كالغارمين من أصحاب الكوارث المالية والمفلسين والتجار والصناع، حتى لا ينهاروا وحتى يواصلوا مسيرة العطاء ودورهم الإيجابي في بناء المجتمع. والزكاة تشريع اجتماعي من لدن حكيم خبير قصد به سعادة المجتمع وصيانته وتيسير معيشته، وفوق ذلك رضا الله تعالى عن المجتمع المزكى والمزكي. أيها المسلمون، لقد اعتبر الإسلام الزكاة سفينة النجاة للفقراء والمساكين وذوي الحاجات الملحة وكذلك كل مكروب أو منكوب تعرض لذهاب ماله. والزكاة وسيلة حضارية تعبر عن إيجابية الإسلام وفاعليته وتصديه لحل مشاكل المجتمع وحمايته. فلم يقف الإسلام مكتوف الأيدي يغض الطرف عن مآسي ومعاناة المجتمع، بل يساهم بالزكاة في تخفيفها ويقدم لها الحلول الناجعة والدواء الشافي، فيؤمن الخائفين ويمسح دموع الحزن عن المتاكين، ويصون البلاد ويحفظ الأعراف، ويقدم في مسلك حضاري العون والمساعدة للمحتاجين لها دون من أو أذى، بل ابتغاء وجه الله تعالى، حيث قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقد عدها ربنا جل وعلا من أركان الإسلام الخمسة، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلقد جعلها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى الركن الثالث من أركان الإسلام، والتي لا يتم الإسلام إلا بها. وقد توعد الله جل وعلا الذين لا يؤدون الزكاة بالويل الشديد يوم القيامة، وبأنهم من المشركين والعياذ بالله، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن ربنا تبارك وتعالى يعاقب الذين يمنعون زكاة أموالهم في الدنيا، ويعاقبهم الله جل وعلا في الآخرة، يعاقبهم جل وعلا في الدنيا بنزع البركة من أموالهم، بل بمحقها وتدميرها، ويعاقبهم الله جل وعلا في الآخرة بالعذاب الشديد في نار جهنم، حيث قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة، أي مال بأي نوع من أنواع المال، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره، كلما بردت أعيدت في له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذا صاحب الإبل وصاحب الغنم عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، ومن كان منكم قادرا فليؤدي الزكاة التي فرضها الله تعالى عليه. ويقول النبي المصطفى فيما أخرجه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة ثعبان شجاعا أقرع، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يفوقه يوم القيامة، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا ممن أعطاه الله جل وعلا المال ليبتليه الله جل وعلا فيه، ولكي يرى الله تبارك وتعالى ماذا يفعل فيه، فإن بخل العبد على الله جل وعلا، إن بخل العبد على المنعم تبارك وتعالى، ماذا له عند الله تعالى يوم القيامة؟ الله جل وعلا يصور له ماله هذا يوم القيامة، ثعبانا أقرعا شجاعا أقرع، له زبيبتان. لماذا هو شجاع أقرع؟ أقرع عباد الله لطول عمره، أي لطول عمر هذا الشجاع، وأقرع لأنه قد سقط شعر رأسه من كثرة سمه، وله زبيبتان من كناية عن كبر عمره، سوداوان فوق عينيه، يلتف حول صاحب المال، يلتف حوله يوم القيامة في عرفات القيامة، لا ولد يحميه، ولا أسرة تحميه، ولا قبيلة تمنعه، بمفرده بين يدي الله جل وعلا، وقد التف حوله هذا الشجاع الأقرع، يفرم لحمه ويكسر عظمه ويقول له ساخرا انا مالك انا كنزك. فلينظر كل واحد منا عباد الله الى نفسه يوم القيامة ماذا يفعل اذا ما نزل به هذا الشجاع الاقرع. فاتقوا الله عباد الله ولا تبخلوا على الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى غني عنا جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم تكلم عن الشجاع الأقرع. أخرج البخاري هذا الحديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى جعل عذاب جهنم يوم القيامة لمن لم يطعم المساكين في الدنيا، حيث قال ربنا تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أتدرون عباد الله ما سقر؟ سقر هذه قال عنها ربنا تبارك وتعالى سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سقر هذه عباد الله عقاب لمن لم يطعم المساكين في الدنيا وكان قادرا على إطعامهم. كل نفس بما كتبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إن عدم إطعام المساكين عباد الله سبب للعذاب بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. يقول تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. من جمع المال في الدنيا وبخل به على الله جل وعلا ويحسب أن ماله أخلده ليس له عند الله تعالى يوم القيامة إلا نار جهنم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن الذين يبخلون على الله جل وعلا بالمال لهم عذاب أليم يوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإن عدم الحض على طعام المساكين سبب للويل يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فإن ربنا تبارك وتعالى غني عنا وعن أموالنا، وإنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا يملك الواحد منا مالا. فإن المال الذي بين أيدينا ملكا خالصا لله جل وعلا، فهو المالك الحقيقي للمال عباد الله. وإنما نحن مستخلفون في هذه الأرض حتى ينظر الله تعالى هل نكون من المفلحين أم نكون من الخاسرين. ولذا ينادي ربنا تبارك وتعالى علينا من عليائه، فمن كان مؤمنا بالله جل وعلا حقا فليصغي إلى نداء الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما ربنا سبحانه وتعالى يمهلنا في هذه الحياة الدنيا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله ان ربنا تبارك وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول العلماء: اذا كان هذا الويل لمن يمنعون الماعون في هذه الحياة الدنيا وهو سيرد لهم في الدنيا، فما بالنا بمن يمنع الزكاة عن المحتاجين لها في هذه الحياة الدنيا؟ فله الويل يوم القيامة. وان ربنا تبارك وتعالى يبين لنا ان من اراد الجنات العالية ومن اراد العيون الجارية ومن اراد العيون النضاخة فعليه باطعام المساكين، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ولقد مدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله جل وعلا ويخرجون الزكاة، مدحهم في كتابه ونجاهم جل وعلا من عذابه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا، ثم ينجيه. كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فكونوا عباد الله ممن مدحهم الله جل وعلا في كتابه. وكذا نرى ان ربنا تبارك وتعالى توعد مانع الزكاة بمحق البركة من اموالهم بل بتدمير اموالهم في الحياة الدنيا، ولهم عذاب اليم يوم القيامة. ولنا في قصة اصحاب الجنة في سورة نون العبرة والهضة، حيث قال ربنا جل وعلا مبينا ومحذرا الذين يبخلون على الله جل وعلا انه سيدمر اموالهم في الدنيا ولهم العذاب الاليم في الاخرة: انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا: انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم: الم اقل لكم لولا تسبحون. هكذا اخوة الاسلام، لهم العذاب في الدنيا ولهم العذاب في الاخرة. فلا يظن الواحد منا عباد الله انه في منأى عن علم الله جل وعلا او انه في منأى عن عطاء الله تبارك وتعالى، فان ربنا يعطي من اجل الابتلاء والامتحان. ولذا يقول جل ذكره في كتابه: يا ايها الذين امنوا. ماذا يا ربنا؟ ماذا بعد هذا النداء؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم واولادكم فتنة ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فمن منا عباد الله يقرض الله قرضا حسنا والله جل وعلا وهو الغني في عليائه يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات أين الضعف؟ ما مكان الضعف عباد الله؟ إنه في القيامة في عرصات القيامة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. فمن أقرض الله تعالى في الدنيا متعه الله تعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وجعل الله تعالى له نورا من أمامه ونورا من خلفه ونورا من عن يمينه ونورا عن شماله، وجعله الله نورا يوم القيامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاتقوا الله عباد الله واحذروا عقاب الله جل وعلا. ومن كان منكم قادرا على إعطاء الله جل وعلا فليعطي الله تعالى، حيث قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، كلنا في هذه الأيام نتساءل ما السبب الحقيقي في انقطاع المطر، ما هو السبب الحقيقي في انقطاع الغيث. ألسنا في الشتاء عباد الله؟ وهذه الأيام هي أيام المطر والغيث. لماذا انقطع المطر عن بلاد المسلمين في هذه الأيام؟ والسؤال هذا أجاب عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة أو يزيد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت 10 دخل علينا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويجيب عن هذا السؤال وعن أسئلة أخرى تدور في مخيلاتنا منذ ذلك الزمان ووقعت في هذا الزمان، وخاف النبي على الصحابة أن تدركهم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. والإجابة والشاهد من كلامنا ولم يمنعوا زكاة أموالهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذه إجابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فمن أراد عباد الله ماء الله جل وعلا الذي ينزل من السماء فعليه بإخراج الزكاة.

فيا عباد الله، كمن قضى هذا الشهر المبارك فليعلم كل واحد منا أن عمره سينقضي، أن عمره سينقضي كمن قضى هذا الشهر، فإن أيام الله جل وعلا إلى زوال، وإن أعمار الإنسان عباد الله إلى زوال. فيا من حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول. فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القفن والكفن؟ كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حتى محمول. فالخلود عباد الله ليس لأحد من خلق الله جل وعلا، ولو كان الخلود لأحد لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي نعاه ربه تبارك وتعالى في كتابه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت، محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول يجب أن لا يرفع فوق مكانته صلى الله عليه وسلم. هو رسول من رسل الله جل وعلا، بشر من خلق الله تبارك وتعالى، يجب أن لا يرفع فوق هذه المكانة. فمحمد أكرمه الله جل وعلا فصار نبيا لهذه الأمة، ونبيا خاتما لكل الأنبياء والمرسلين عباد الله، أكرمه الله جل وعلا ونعاه الله جل وعلا في كتابه. فليعلم كل واحد منا أنه منعي من قبل الله جل وعلا، كما قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. فعلى كل واحد منا أن يتذكر عباد الله أنه كمن قضى شهر رمضان فينقضي أجله لا محالة، ولكن عباد الله فليسأل كل واحد منا نفسه متى يأتي ملك الموت، وأين يأتي ملك الموت، وكيف يأتي ملك الموت؟ هل يستطيع إنسان منا أن يفر من الموت؟ سؤال يجب أن يطرحه كل واحد منا على نفسه، هل يستطيع واحد منا أن يفر من الموت الذي كتبه الله تعالى عليه؟ والله إن كان في أعماق البحار أو كان في أعماق الأنهار أو كان على قمم الجبال فإن الموت آتيه لا محالة، فإن الأرض أرض الله، وإن الجبال جبال الله، وإن السماء سماء الله، وإن الخلق خلق الله. إذا ما جاءك هذا الوازع يا عبد الله فسل نفسك أين المطر؟ أين المطر؟ أين المطر؟ ولا تطيل على نفسك الإجابة، بل أجب إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المستقر. إذا جاءك ملك الموت لا تقول أين المطر، لأن ربنا تبارك وتعالى قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا لا مفر من الموت عباد الله، لا مفر والله من الموت. ولذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يدري أحد متى يأتي الموت، ولا يدري أحد أين يأتي الموت، ولا يدري أحد كيف يأتي الموت. يقول خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإنك يا عبد الله لا تدري ما رزقك غدا، ولا تدري يا عبد الله بأي أرض أنت ميت، فعليك أن تتزود من التقوى كما قال الشاعر الحكيم تزود من التقى فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نتجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة العرس. فيا عبد الله لا بد لك من تقوى الله جل وعلا، فكن عبدا تقيا في كل وقت وفي كل حين. وبهذا أوصانا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيث ما كنت، اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أذاقه الله تبارك وتعالى الموت. إذن كمن قضى رمضان فينقضي أجل الإنسان، فعلينا أن نعتبر وعلينا أن نتعظ وعلينا أن نعلم أن الخلود ليس إلا لله جل وعلا، فهو القائل في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذا إخوة الإسلام يجب علينا أن ننتبه جيدا إلى هذا الكلام، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلنكن جميعا عباد الله ممن يحب لقاء الله جل وعلا، ولنكن جميعا على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى في أي لحظة وفي أي مكان حيث أراد الله جل وعلا، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولذا ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أنه جل وعلا هو الذي يعلم وحده كيف يأتي ملك الموت وكيف يقبض روح الإنسان، فيقول جل ذكره: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أي نحن الله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من منا عباد الله يرى الروح وهي تخرج من الإنسان؟ لا يراها أحد منا. ولذا قال ربنا جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فذلك مما اختص الله جل وعلا به نفسه، فإن الموت آتينا لا محالة، فعلى كل واحد منا أن يسأل نفسه أين الموت ومتى الموت وكيف الموت، ثم يجيب بما أجاب به الله جل وعلا عليه. ثم ماذا بعد هذا عباد الله؟ إن ربنا تبارك وتعالى كتب على نفسه البقاء وكتب على كل خلقه الفناء، فلنعتبر ولنضطهد ولنعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى في أي وقت من ليل أو نهار. ولذا نرى أن الرب تبارك وتعالى يحثنا جميعا على العمل وعلى الاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، فينادي من عليائه على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فكونوا عباد الله كما أراد الله عز وجل منكم، واستجيبوا عباد الله لنداء الله تبارك وتعالى، فلا تلهكم أموالكم ولا تلهكم أولادكم عن ذكر الله جل وعلا وعن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى وعن الإخلاص لله جل وعلا في الطاعة والعبادة. والله عز وجل يحذرنا عباد الله أن يأتينا الموت فجأة ونحن لا ندري ونقول أين المفر. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تقل أنا ولا ابن من أنا، لا يا عبد الله، هذا في الدنيا، هذه الأنساب في الدنيا، ولكن في القيامة تخفض الأنساب عباد الله، فلا أنساب هناك بين يدي الله جل وعلا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. من منا يريد أن يسمع كلام الله عز وجل هذا في عرفات يوم القيامة؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا يحب أحدنا ذلك. ولهذا يجب أن نعتبر وأن نتعظ وأن نعمل للقاء الله جل وعلا. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فيا من انقطع عملك بموتك، أبقي لنفسك شيئا بعد الموت. إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعدة العدة في تربية الأبناء على الصلاح، على كتاب الله جل وعلا، وعلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لك ذخرا بعد موتك يا عبد الله، ولد صالح يدعو له. إذا كان ولدك صالحا فهو يدعو لك، أما إذا كان ولدك فاسدا صالحا والعياذ بالله، هل يدعو لك؟ كلا والله، بل يدعو عليك، لأنك لم تعوده كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرص الحرص عباد الله على طاعة الله جل وعلا بعد رمضان، فإن الرب في رمضان هو نفسه في شوال وفي غيره من الأشهر. فكونوا كما كنتم في رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات التي قربتكم من ربكم جل وعلا في شهر رمضان، كونوا عليها بعد رمضان عسى أن يتقبلنا الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض بقدرته ومهده، وقسم الارزاق على خلقه فلم ينس منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم شيعه ثلاثة. ان الانسان منا اذا مات يشيعه الى مثواه ثلاثة: يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اهله ويرجع ماله ويبقى عمله فابقوا عباد الله ما يحصنكم من نار الله يوم القيامة عند الله جل وعلا. يرجع الاهل ويرجع المال ويبقى العمل. فكونوا عباد الله كما اراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منكم. فهذا ربنا تبارك وتعالى اكرم انبياءه واكرم رسله، ونحن والله لسنا باحب لله جل وعلا من الانبياء والمرسلين، ولسنا اكرم على الله جل وعلا من الانبياء والمرسلين. هذا يعقوب عليه السلام، روي ان يعقوب عليه السلام جاءه ملك الموت فقال له: يعقوب يا ملك الموت اني اسألك حاجة. فقال ملك الموت عليه السلام: وما حاجتك يا يعقوب؟ قال: ان تعلمني اذا حضر اجلي. فقال: ارسل اليك رسولين او ثلاثة. فلما انقضى اجل يعقوب عليه السلام جاءه ملك الموت عليه السلام فقال له يعقوب: اجيت زاهرا ام قابضا يا ملك الموت؟ قال: بل قابضا يا يعقوب. قال: ألم تعدني أنك سترسل إلي رسولين أو ثلاثة قبل هذا؟ فقال له ملك الموت: نعم قد فعلت. بياض شعرك بعد زواله، وضعف بدنك بعد قوته، وانحناء ظهرك بعد استقامته، هذه بعض رسله إلى بني آدم قبل الموت. فلسنا أكرم على الله جل وعلا من يعقوب، ولسنا أكرم على الله جل وعلا من موسى عليه السلام. جاءه ملك الموت كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ملك الموت عليه السلام جاء موسى عليه السلام كليم الله تعالى فقال له: يا موسى أجب ملك الموت فبقى عينه. فرجع ملك الموت الى الله جل وعلا وهو اعلم فقال: يا ربي ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد لطمني فبقى عيني. فرد الله له عينه وقال له: اذهب اليه وسله الحياة تريد، الحياة تريد، الحياة تريد. فان قال لك نعم فقل له: ضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال له موسى: موسى ثم ما هي ملك الموت؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح في صحيح الامام مسلم. فلسنا اكرم على الله جل وعلا من يعقوب ولا من موسى ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان في سكرات موته يضع يده عباد الله في الماء ويقول: يا سبحان الله، لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا محمد صلى الله عليه وسلم اكرم خلق الله على الله على الاطلاق، يقول: لا اله الا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيا عباد الله، لسنا والله اكرم على الله من الانبياء والمرسلين، فانهم اتاهم ملك الموت ونزل الموت بساحتهم. فلنستعد عباد الله للقاء الله جل وعلا، فانه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الامل، الموت ياتي خشية والقبر صندوق العمل. فلا مفر عباد الله من لقاء الله، رضينا ام ابينا، احببنا ام كرهنا، فانه ات والله والله والله لا محاله. فعدوا العدة عباد الله، واخلصوا العبادة لله جل وعلا، ووحدوا الله جل وعلا حق التوحيد، تصلون الى مرضاة رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وامد اخواننا المجاهدين في الشيشان بقوتك وبمددك يا رب العالمين، وانصرهم على الروس الكافرين الملحدين الذين لا يعترفون لك بالألوهية ولا يعترفون لك بالربوبية ولا يعترفون بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين. اللهم دمر ملكهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم انزل الهزيمة بهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وان توفق القائمين عليه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم.